تشيله إلا حبسه الله يوم القيامة في طينة الخبال حتى يخرج منها. وهذا كله إذا كان الملقب يكره اللقب، فأما إن كان يحبه ويوجب له المدح فهو جائز بشرط الأمن من الإطراء في ذلك. وقد لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم خالد أبو الوليد سيف الله وأبو لقبه سيف الله وأبو عبادة بن الجراح أمين هذه الأمة وأبو بكر الصديق وعمر بن فاروق الله أكبر وعثمان بن نورين وحمزة بأسد الله وجعفر بن الجناحين وسمى قبيلتين الأوس والخزرج الأنصار فغلب عليهم وعلى حلفائهم. وكان الحسن البصري يسمي محمد بن واسع زين القراء، وسفيان الثوري يدعو المعافى بن عمران ياقوتة العلماء، وابن المبارك يلقب محمد بن يوسف الأصبهاني عروس الزهاد، وأشرف من اشتهر باللقب الجميل إبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى المسيح. الله أكبر. الخليل لقب، الكليم لقب، والمسيح لقب. الله أكبر. كتابه جيد، كتابه. الله يحفظكم. تفضل. نقل أحيانا. قرأ. قال المصنف رحمه الله: غندر لقب لمحمد. لقب ما أشعر بمدح أبدا. قال رحمه الله: غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيره. دول أربعة ولا خمسة؟ أربعة دول كلهم محمد بن جعفر ولقبهم غندر. غندار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1340. صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. ما شاء الله. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ. مؤرخ تاريخ خليفة معروف. زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رستة عبد الرحمن بن عمر. سنيد هو الحسين بن داود المفسر. بندار حشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. قيصر لكثرة حديثه. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن قاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، وروى عن زيد بن حباب وله غريب موطأ قال ابن الصلاح: وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبره أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبوي في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبوي. هذا الأول أبو الخطاب، هذا الشيخ سيبوي. أيوة. والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد البجلي، كلهم لغويون. أيوة. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي. جزرة كيلجة كانوا سبب ترتيبه لهذا اللقب جزرة أنه قلب خرزة قرع خرزة قلبها إلى جزرة فلقب ذلك. كيرزة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا ما غم ما غم علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ وقال علان ما غم فيجمع له بين لقبين ما غم أو علان ما غم. نعم علي بن الحسن بن عبد الصمد هذا علي بن عبد الصمد زيادة عندنا علي بن عبد الحسن وعندي علي بن عبد الصمد بحثوا عنه عبيد بن عيسى شوفنا علق عليه يعني أنه كان يلقب باللقب ما نبه هذا عندكم من عنده علي بن الحسن ها شكون يقول بترجمة نزهة الألباب في الوقاع موجود كيف يقول موجود بترجمة نزهة الألباب ها ايوه عبيد العلم لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا قال ابن الصلاح وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك رحمه الله وكانوا يفهم هذا الألقاب ما يزعلون منها. نعم سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ بن علي سلام الأقران بسجادة أحدهما حسن بن حماد مكثر أمير وكيع الثاني الحسين بن أحمد الشيخ بن علي يتأخر نعم صاحب الكامل نعم عبدان لقب جماعة ومنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري فهؤلاء ممن ذكرهم الشيخ أبو عمرو واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم هذا الأبدان هذا الذي يروي عن الله البارك كثيرا تمام هذا إما كرأ. قال رحمه الله النوع الثالث والخمسورة المختلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته قال ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته فضل القاعدة هذه قال ابن صلاح وهو فن جليل ومن لم يعرفه من المحدثين كثر إثاره الله ولم يعدم مخجلا دار عندك مخجلا ولم يعدم مخجلا مخجلا ممكن مخجلا ولا مخجلا يعني سيخجل من غيرها فلا يجب نعم وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماقولة على إعواز فيه قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بنقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة وللحافظ أبي عبد الله البخاري موجودة عندنا المؤلف المختلف البخاري ولابن نقطة صاحب الإكمال بارك الله فيكم وغيرها ايوه وللحافظ ابي عبد الله موجود هذه الكتب عندنا في المكتبه الحمد لله ايوه وللحافظ ابي عبد الله البخاري من المشايخ المتاخرين كتاب مفيد ايضا في هذا الباب ومن امثله ذلك سلام وسلام وعماره وعماره حزام حرام ايوه يقول له كله مشدد الا خمسه يعني سلام وسلام كله مشدد الا خمسه وائل عبد الله بن سلام ومحمد بن سلام شيخ البخاري الصحيح وتخفيفه يعني مختلفين وفينا مشدد. وسلام بن محمد بن ناهر وسمه الطبراني سلامه وسلام بن أبي الحقيق وذكر جماعة آخرين أيضا. هنا ذكر النووي هو السيوطي كريز في خزاعة وبالضم في عبد الشمس يعني من قريش. نعم أيوة. حزام حرام عن بالزاي في قريش من هو حكيم بالحزام وحرام عبد الله بن أمر حرام وغيره كنا نصاب. أيوة عباس عياش غنان عثام يعني يتبس هذه فهذا يمكن يقرأ حرام حزام يقرأ حزام حرام يقرأ عباس عياش يقرأ عياش عباس أو يكتب يكتب إيه بشار يسار بشر لا يسار يسار بشار يسار نعم بشر بسر بشير يسير يسير حارثة جارية جرير حريز حبان حيان نعم إيه رباح رياح الله أكبر سريج شريح عباد عباد عباد عباد ونحو ذلك تتفق في الخط لصورته ويختلف اللفظ ويفقد له صيغته يتشابه في ياسيرها في تلك الأوقات ما كانوا يؤلمون حروف المؤلم فيقتل الالتباس على القراء إلا بالحفظ بالضبط. نعم وكما يقال العنسي العنسي, العنسي والعيشي والعبسي العيشي في الكوفيين والعبسي في البصريين والعنسي في الشاميين أقدم العنسي يعني في الشام العيشي في الكوفة العبسي في البصرة. نعم الحمان والجمان الخياط والحناط والخباط البزار والبزاز الأبلي والأيلي والأيلي نعم البصري والنصري لا تتفق في الله في سورة الرسل في الرسل وفي النصر تختلف نصر البصري والشابهان في الخط لكن في اللفظ يختلف عنه. نعم الثوري والتوزي التوزي نعم التوزي كاتبه التوزي الله أعلم وكل مره ايوه الجريري والجريري والحريري راجع يضبط هذا الحرف بارك الله فيك في عندكم في النساء ايوه التوزي والتوزي توزي توزي والتوزي ضبطه بشدة الواو يراجع يراجع بارك الله. ما بقى هذا التعليق ايش قال التوزي قال الثاني بفتح التاء المثنى الكوفية وفتح الواو المسددة الواو التوزي مين ضبط احمد سعني مش اكل ولا اي نعم ازاي ولا الأول هذا الثوري الثاني فتح التاء المثنى الفوقية وفتح الواو المشددة قول ازاي توزي ايوه نعم تفضل الجريري والجريري والحريري الله أكبر السلمي والسلمي نعم السلمي والسلمي الهمداني والهمذاني وما أشبه ذلك وهو كثير يعني همداني نسبة إلى القبيلة العربية باليمن الهمداني نسبة إلى البلد الفارس همدان معروف اليمن أيوة وما أشبه ذلك وهو كثير وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. الله أكبر. تبغى تقرأ في المؤتلف المختلف موجود للدار القطنية نراجع هذا الأسم المؤتلف المختلف عندكم في حرف الميم في الرجال الحنسي الشامي. ها؟ الحنسي الشامي. من هو؟ الأنسي. الأنسي الشاميون قالوا أنسيون والكوفيون قالوا عيشيون والبصريون قال لهم أبسيون. الكوفة العبسي. ها؟ الكوفة العبسي. نعم. والبصرة العبسي. أيوة والبصرة العبسي. ها؟ نعم. يمكن أنا غلطان. إيه. عيد الله بن موسى العبسي فيك. بارك الله فيك. هذا حضار حضرنا من الدرس من زمان. الأول. إيه. ما شاء الله. ثلاثة جلدات. خمسة. خمسة. الله أكبر. الله أكبر. هذا كله في مقدمة. هل يقدم له خطوة ولا ما قدم له؟ بس بدأ بحرف الباء وجيد لا مقدمة ولا شيء ما في تكلف لا في تكلفات شديدة جدا. بارك الله فيكم. وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنه العمل بالنياس هذا قصة الحديث. هذا المؤتلف المختلف بدأ بجيد. ها؟ زهير بن زهير بن أبي سلمى الشاعر أخو كعب بن زهير السلماني ودعا أخاه كعبا إلى الإسلام فأجابه وجاء مسلما وله ولأخيه خبر. حدثنا به حمية المحابلي عن عبد الله بن أبي سعد عن إبراهيم بن المنذر بقوله ما شاء الله. وهذا بعده بجير بن أبي بجير عبد الله بن عمرو روى عنه إسماعيل بن أمية. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عباس قال سمعت يحيى يقول بجير بن أبي بجير لم أسمع أحدا يحدث عنه غير إسماعيل بن أمية. يأتي بالاسم ويأتي بفائدة وراء بجير بن سالم أبو عبيد عن ابن عمر روى عنه يعلى بن عطاء. بجير بن أحمر عن ابن عباس روى عنه داود بن أبي هند. بجير بن حمران عن أبي العالية روى عنه الجريري وعمران بن حدير هو والد عبد الله الأشقر ابني والد عبد الله بن أشقر ابن بجير بن حمران القيسي قال ذلك علي المدين. ما شاء الله. هذا في المؤتلف المختلف رحمه الله ألف غيره عبد الغني السعيد وغيره قرأ المقدمة في المؤلفات في الفن هذا. مقدمة المحقق شوف التعليق قراءة التعليق المؤلفات في هذا الفن في المؤتلف المختلف. ذكر هنا المؤتلف والمختلف وأشهر من صنف فيه. هناك صلة وثيقة بين التصحيف والتحريف وبين علم المختلف والمختلف وقد لحظ هذه الصلة الإمام السخاوي فقال وهو يتحدث عن التصحيف لو جعل بعد الغريب لكان حسنا أو بعد المختلف والمختلف. والمختلف والمختلف لغة اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي وهو ضد النفرة. والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق. واصطلاحا هو يتفق في الخط دون اللفظ وللمختلف والمختلف صور متعددة منها. واحد، المختلف في صورة حروفه والمختلف في شكله، مثل سلام وسلام، الأول بفتح المهملة وتخفيف اللام، والثاني بفتح المهملة وتشديد اللام. اختلف النطق في الصورة شابهان، يختلفان في النطق. نعم. اثنين، المختلف في صورة حروفه والمختلف في إعجامها، مثل سراج وسراح، الأول بكسر السين المهملة وبالجيم، والثاني بسين مهملة وحاء مهملة. والبزار والبزاز كتب المختلف والمختلف. المختلف والمختلف في أسماء القبائل، لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي، توفي 245. المختلف والمختلف في أسماء الشعراء، لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، توفي 370. المختلف والمختلف للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، توفي 385، وهو كتابنا الذي نقوم بتحقيقه والحديث عنه. المختلف والمختلف لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الفرضي، توفي 403. مشتبه النسبة، لأبي الوليد الفرضي. المختلف والمختلف لأبي محمد بن عبد الغني بن سعيد الأزدي، مشتبه النسبة لعبد الغني بن سعيد الأزدي. المختلف والمختلف لأبي سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله. المختلف والمختلف لأبي القاسم يحيى بن علي بن محمد بن إبراهيم المصري المعروف بابن الطحان. الإيناس في علم الأنساب، الإيناس في علم الأنساب لأبي القاسم الحسين بن علي بن حسين المغربي المعروف بن الوزير. الزيادات في كتاب المؤتلف والمختلف لعبد الغني لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري. المختلف والمؤتلف في الأسماء لأبي حامد أحمد بن محمد الأصبهاني. المعجم في مشتبه أسامي المحدثين لعبيد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي. الزيادات الموجودة من كتاب المعجم المشتبه في أسماء المحدثين لعبيد الله بن عبد الله الهروي. المختلف والمختلف لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائل البكري. المختلف والمختلف لأبي محمد عبد الله بن حسن. كشف الظنون لها مؤلفات. تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، وله أيضا تالي التلخيص. كم مؤلفات الرسالة هنا؟ كشف الظنون والمؤلف هذا المغربي هذا كالتالي، في اسم الأنصر الكتاب كثير صغير لكن ما شاء الله يعني يحوي فنونا من أسماء الكتب. 60 مؤلف فراجع كشف الظنون وراجع الكتب هذه. آخر مؤلف الشيخ المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كل الرواة وألقابهم وأنسابهم، محمد بن طاهر بن علي الهندي. إن شاء الله اللهم امين والله سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام على اخوان المسلمين انتصاروا في الانتخابات. الانتخابات فين؟ ما ادري، يصيب بقوله تعالى غلبت الروم يومئذ يفرح المسلمون. فين يا رخان جمتا؟ ولا هذا الانتخابات؟ بلا الانتخابات؟ في البلد نجاحهم فشل، لو نجحوا وصل إلى الدولة ضيعوا كل دعواتهم إلى تطبيق الإسلام والحكم لله. نجحوا في السودان ونجحوا في